طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدينة ما بعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الفصل المتعلق ببيان حقيقة الكفر بالطاغوت ومسألة مظاهرة المشركين على المسلمين من كتاب حقيقة الصراع في ذات في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد انتهينا عند قول المؤلف الكفر بالطاغوت لا بد فيه من اجتماع الاعتقاد والنطق والعمل لأنه يقابل الإيمان، فالإيمان ثلاث درجات أو ثلاث أجزاء، كذلك الكفر بالطاغوت يكون باعتقاد بطلانه بالقلب ونطق ذلك باللسان والتصريح، وكذلك بالعمل بتركه ومجاهدة الطاغوت وأهل الطاغوت. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت ما هي صفته؟ قال: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. تأمل، أول شيء أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، بمعنى أن تعتقد بطلان الشرك. طيب الثاني قال: وتتركها، لابد من الترك من العمل. قال: وتبغضها، تبغض هذا الشرك، تبغض هذا الشرك وهذا الفعل. قال: وتكفر أهلها وتعاديهم. أن تبغض الشرك وتبغض أهله، لابد أن تبغض أهله وأن تعاديهم، وهذا هو أصل الخلاف والنزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم، أنهم نصبوا لهم العداوة، أبغضوهم وصرحوا لهم بالكفر ونصبوا لهم العداء وتبرؤوا منهم كما مر معنا. قالوا: أما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، لابد محبة أهل الإخلاص. فإذا أبغض الإنسان أهل التوحيد لم يكن واحدا حتى لو لم يعادي، وإذا عاد أهل التوحيد لأجل ما هم عليه من التوحيد كذلك فلا بد من موالاتهم. فكيف إذا وقف بصف أعدائه يقاتل أهل التوحيد ويصد دعوتهم ويحكم الضلال على أهل التوحيد؟ لا شك في أنه قد نقض ولم يحقق الكفر بالطاغوت ولا موالاة المؤمنين. قال: وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، وهذه ملة إبراهيم التي سفيها نفسه من رغب عنها. هذه ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر النبيون باتباعها، وهذه هي الأسوة الحسنة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي الأنبياء، إذ قالوا لقومهم. فدل عنا هذه البراءة كانت تصريحا بالقول: إنا براء منكم. هنا يخاطبونهم يتبرؤون من المشركين أنفسهم: ومما تعبدون من دون الله نتبرأ من عبادة غير الله عز وجل، ونعتد بطلان استحقاق العبادة لغير الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي العداوة والبغضاء ظاهرة، ظاهرة ليست خفية في القلب، بل هي ظاهرة نظهرها بألسنتنا بفعالنا. قال: حتى تؤمنوا بالله وحده، أي لا ينقطع هذه العداوة وهذا البغض وهذه المعاداة إلا بأن توحدوا الله. وقال رحمه الله: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله، تبرأ من عبادة الأموات والجن والأحجار والأشجار والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، أيا كان تتبرأ من عبادة غير الله تبارك وتعالى ولو كان المعبود نبيا. لا تتبرأ من النبي، تتبرأ من عبادة النبي، من عبادة الولي. قال: وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه، لابد أن تشهد على فاعل هؤلاء بأنه كافر وأنه مشرك، وأن من رضي أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو كافر، وهذا هو الطاغوت، وهو أن يعبد وهو راض. فلا بد أن تشهد عليه بالكفر والضلال، قال: وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك، حتى لو كان الواقع في الشرك أباك أو أخاك يجب عليك أن تبغضه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال: ولو أنه أبوك أو أخوك، فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض للسادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. يقول: أنا لا أوحد أعبد إلا الله ولا أصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لكن لا أتبرأ من الطواغيت، لا أتبرأ من عبادة غير الله تبارك وتعالى، لا أحكم بالشرك والكفر على من وقع في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. قال فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، لأنه وإن وحد الله في عبادته لكن لم يتبرأ، فإن التوحيد تمخض بالبراءة من مما يضد مما ينقضه ويضاده. كيف يعتقد الإنسان؟ إذن ليس القضية أن تعبد الله، بل أن تعتقد أحقية الله بالعبادة وأنه المعبود الحق. وإذا كنت تعتقد أن الله هو المعبود الحق لا بد أن تعتقد بطلان عبادة ما سواه. أما أنا أعبد الله، ما أمرنا أن نعبد الله وحده فقط، بل أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نتبرأ عبادة ما سواه. فإن هذا مبني على اعتقاد أن العبادة محض حق الله، فكنت تعتقد أن العبادة محض حق الله فلا بد أن تعتقد كفر الشرك وضلال الشرك وكفر أهله. وهذا كما ذكرنا، بعض الناس قد يقول لا، أنا ما أفعل فعل الصوفية والقبورية والأضرحة والمقامات، ولا أفعل ولا أدعو الموتى ولا أستغيث بهم ولا أفعل هذه الأفعال، بل أصلي لله وأفعل الله. طيب ما حكم هؤلاء الطواغيت الذين يزينون عبادة الشرك والسادة وأولياء الصوفية الذين يتبرك بهم ويستغاث بهم ويسجد لهم كالبهرة وغيرهم من هذه الأصناف؟ يقول أنا لا أتعرض لهم ولا أتكلم فيهم، أو يقول والله ليس لي حكم فيهم أو مالي ولهم، والله أعلم بحالهم. هذا كافر بالله تبارك وتعالى، لم يكفر بالطاغوت، لأنه لم يصرح بأن الله هو المستحق العبادة وأن عبادة ما سواه باطلة. ولا بد أن يصرح بأن عبادة ما سواه باطلة، وأن من رضي ذلك فهو طاغوت، ومن فعل ذلك فهو مشرك. كيف تعتقد أن الله هو المستحق العبادة وأنت لا تبرأ من عبادة ما سواه؟ أنت كاذب. قال وقال رحمه الله في رسالتي إلى ثنياء بن سعود: فإن العلم بهذه الأصول الكبار يتفاضل فيه الأنبياء فضلا عن غيرهم. ولما نهى نوح بنيه عن الشرك أمرهم بلا إله إلا الله، فليس هذا تكرارا، بل هذان أصلان مستقلان كبيران، وإن كانا متلازمين، أي نهى عن الشرك وقول لا الله أو توحيد أو إفراد الله بالعبادة. قال فالنهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت، ولا إله إلا الله الإيمان بالله. وهذا وإن كان متلازما فيوضحه لكم الواقع، هذا متلازم، أي لا يحق إنسان لا إله إلا الله حتى يكفر بالشرك. وإذا تعتقد بطلان الشرك وحد الله تبارك وتعالى يقاده ذلك للتوحيد. قال وإن كان متلازما فيوضحه لكم الواقع، وهو أن كثيرا من الناس يقول لا أعبد إلا الله، وأنا أشهد بكذا وأقر بكذا، أي من أمور الإسلام، ويكثر الكلام. فإذا قيل له ما تقول في فلان وفلان إذا عبدا أو عبدا من دون الله، قال ما علي من الناس، الله أعلم بحالهم، ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه، يظن أنه لا يجب عليه أن يكثر مشركين ولا أن يتبرأ من الطواغيت، يقول لا علي به، أنا المهم أني لا أعبد هؤلاء الطواغيت ولا أفعل فعل المشركين. هذا لم يعرف التوحيد، لم يكفر بعبادة غير الله عز وجل، ولم يتبرأ من الشرك. من قال لا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وكفر بما يعبد من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ما يمكن أن يجتمع الإيمان مع محبة المشركين ولو كانوا أقرب الناس إليك، فلا بد من المعاداة ولا بد من إظهار ذلك. قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فلا بد من إظهار ذلك. فإذا لم يتبرأ من الشرك ولم يحكم على أهل الشرك بالشرك، لم يحكم على الطواغيت بأنهم طواغيت، ولا على من عبد الطواغيت بأنهم مشركون بالله عز وجل، فهذا لم يعرف لا إله إلا الله، ولم يحقق أصل الدين وركن الكفر بالطاغوت. وهذا حال كثير من خصوم الشيخ كما ذكرنا. قال نوافقك على التوحيد والشرك، لكن التكفير لا، بمعنى تكفير من ترك التوحيد أو فعل الشرك، هذا نخالفك، أي لا نحكم على المشركين بالشرك، نمتنع من ذلك. منهم من يقول أنهم مصيبون وأن هذا من يعني كرامة الأولياء من محبة الأولياء، ومنهم من يقول لا هم مخطئون لكنهم فعلوا أمرا محرما ليس شركا، ومنهم من يقول لا فعلوا شركا لكنه شرك أصغر. ومنهم من يقول نعم هو شرك أصغر هو شرك أكبر، لكن مع ذلك لا يمكن أن يحكم بالشرك عليهم طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله. هكذا هذه مقالاتهم، هذه مقالات الجميع ممتنعون من البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. فكان مثل الشمس شمسان وتاج وإدريس يعبدون وهم أحياء، مع ذلك لا يتبرأ الناس من شمسان وأمثال الذين يزينون عبادتهم، يتقبلون العبادة ويزينون للناس فيعبدون ويستغاث بهم، فلا يتبرأ. يقول أحد أنا لا أتعرض لشمسان ولا لتاج ولا لمن عبد شمسان وتاج ولا لمن طاف القبور واستغاث بالموتى وهتف بأسمائهم، لا نتعرض له. قال فمن أحسن الاقتران أن الله قارن بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فبدأ بالكفر بالطاغوت بالكفر به على الإيمان بالله. وهذا كما قال العلماء من باب التخلية قبل التحلية، قبل أن تتحلى وتتزين يا أخي خلي المكان نظفه، فإذا تم تخلية المكان وتنظيفه أمكن لك إيش أن تحلي بما شئت، فلا بد أن تخليه من هذه العقائد الفاسدة ثم تحليه بالإيمان بالله. قال وقارن الأنبياء بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، مع أن في الوصية بلا إله الله ملازمة الذكر بهذه اللفظة والإكثار منها ويتبين عظم قدرها إلى آخر كلامه. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يفردوا الله بالعبادة بمعنى أن يعبدوا الله ولكن إيش أن يجتنبوا الطاغوت وأن يتبرأوا منه. قال فأخبر أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت، فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. قال ففي هذه الآيات من الحجج على وجوب اجتنابه وجوه كثيرة، والمراد من اجتنابه اجتناب الطاغوت وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته. فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق، لا بد أن يحقق ذلك بالقلب وباللسان وبالجوارح، بل ما شرع الجهاد إلا تحقيقا للكفر بالطاغوت. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفر وضلاله. وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم، أن تعتقد كفرهم، ليس فقط تعتقد، أن تتبرأ منهم وأن تظهر البراءة، ليش أن تعتقد في القلب ثم لا تظهر البراءة إلا أن كنت عاجزا. قال واعتقاد كفر متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفر وضلالهم، كما لو علم أنهم مشركون وعبدوا غير الله تبارك وتعالى واستغيثون بالموتى. قال كما قال الله عز وجل في كتاب العظيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إذ قال صرح، إذ قال أي واجههم بذلك، إذ قالوا لقوم إن براء منكم، لم يعتقد ذلك في قلب بل صرح إلى قول وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم والإيمان بأن الله هو معبودهم الحق سبحانه وتعالى. لا بد من تكفير المشركين، إذا اعتقدت أن ما هم عليه شرك لا بد أن تكفره وأن تعاديه. وذلك أمرنا بجهاد من الكفر، قاتلوا المشركين وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ولا نقول قاتلوا الشرك ها؟ ومن نقاتل المشركين ليش؟ طيب ليش؟ خلنا قاتل الشرك، وين الشرك؟ أين يوجد الشرك إلا في قلوب المشركين وأفعالهم؟ وذلك الله أمر بقتال من؟ المشركين، وسماهم مشركين، سماهم مشركين وأمر بقتال المشركين وقال قاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله حتى لا يكون الشرك. طيب الشرك أين يقع إلا بأفعال من؟ المشركين. فكيف نفصل بين الشرك وبين فاعله؟ والشرك لا يوجد إلا إيش؟ إلا بفاعل. أساساً من الذي يوجد الشرك؟ هو الفاعل، وإذا جسد الشرك في فعل الفاعل. فقال لك إحنا نحب نبغض كفرهم ولا نبغضهم، نعادي كفرهم ونعاديهم، شلون هاي؟ شلون تفكك هذه؟ أين كفرهم؟ أين يوجد كفر حتى أعاديه وأبغضه وأظهر له إيش البغض؟ وينه؟ معنى فقط هكذا بالأذهان يقدر أم شيء موجود في الأعيان؟ وهو بأفعال هؤلاء واعتقاداتهم وأقوالهم. قال الشيخ بن باز وقد قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شوف قول وتصريح، إن براء منكم بدأوا بهم قبل معبوداتهم ومما تعبدون من الله، أي تبرأ من المشركين ثم من آلهتهم. كفرنا بكم، بمن؟ بهؤلاء المشركين، أي تبرأنا منهم وكفرنا بكم واعتقدنا بطلان ما أنتم عليه. وبدأ، أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، بينهم بين الشرك أم بينهم بين المشركين؟ بين المشركين، العداوة والبغضاء لمن؟ للمشركين أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى توحدوا الله تبارك وتعالى. قال: وهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعا، البراء من عابد غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. قال: فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله. كررها الشيخ، إن هي المحك، هي المحك، هي المحك، أن تتبرأ من الشرك وأن تصرح له بالعداوة وأن تحكم عليه بالشرك، هذا هو المحك، هذا هو محور الصراع. قال: وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال: والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يؤمن به وأن يعتقد أن الله وحده هو المستحق العبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار أو جن أو ملائكة أو غير ذلك فإنه معبود باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، أي المعبود بالحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، كان بين المسلمين من بلغته الحجة بلغ القرآن فأكفره، أي كان بين المسلمين أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، إن بلغ القرآن فقد بلغته الحجة. وقال: هذا بلاغ للناس، القرآن بلاغ للناس ولينذروا به، فمن بلغه القرآن أو ترجم له إن كان غير عربي فقد بلغته الحجة. قال: فالله أوحى القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام وجعله بلاغا للناس، فمن بلغه القرآن والحجة أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره. طيب، ومن تبلغه الحجة وهو على الشرك؟ نقول: هو مشرك، هو مشرك لكنه من أهل الفترة، أي نحكم عليه في الشرك ظاهرا ويوم القيامة يختبره الله تبارك وتعالى. أما من بلغه العلم فهو مشرك في الدنيا وفي الآخرة، وإن مات فهو مخلد في نار جهنم. أما من لم يبلغه العلم ما نقول أنه مخلد في نار جهنم، أنه يختبره الله تبارك وتعالى، فقد ينجح في الاختبار وقد لا ينجح. قال: والكفر بالطاغوت، يقول ثم قال المؤلف: والكفر بالطاغوت لا يعذر في تركه أحد. ما في أحد عذر تقول أنا والله أنا معذور، العذر إنما هو في الأفعال وفي الأقوال إذا أكره عليها، أما اعتقاد ذلك في القلب لا. قال: والكفر بالطاغوت لا يعذر في تركه أحد ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، والإكراه لما يكون على الأقوال والأفعال فقط، ما يكون على اعتقاد القلب. قال: كما في قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومعلوم أن الإكراه لا يكون على الاعتقاد، ما في أحد يكرهك أن تعتقد غصب ولا تحب فلان، غصب تبغض فلان، ما يمكن. الإكراه يكون على قول: قل كذا وإلا قتلناك، افعل كذا وإلا سجناك. ومعلوم أن الإكراه لا يكون على الاعتقاد وإنما يكون على القول والفعل، ولذلك لا يعذر أحد بعدم اعتقاد بطلان الشرك. رجل لم يعتقد بطلان الشرك ها وفساد الشرك، هل يعذر في تركه أحد؟ ما يعذر، هذا اعتقاد القلب. قال: واعتقاد بطلان ما عليه المشركون، هذا لا يعذر فيه أحد. وبغض أهل الشرك لا يعذر في أنه لم يبغض أهل الشرك، والله أنا والله مكره على عدم بغض أهل الشرك، كيف البغض في القلب؟ قال: وكراهته بالقلب، لو قال: والله أنا مكره على أن أترك كره الشرك، نقول لا، هذا لا إكراه فيه، هذا في القلب، وإنما قد تكره على أن تظهر، لو أظهرت البراءة منهم ربما قتلوك، فأنت إيش؟ قد لا تظهر براءة منهم، بل قد يكرهونك على إظهار محبتهم كره إكراه، فهذا معذور. إلا من أكره، قال جل: إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال: وأما المكره فإنه يعذر في عدم إظهار الكفر بالطاغوت قولا أو فعلا لا اعتقادا، كما في قول جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي يتخذ الكفار أولياء، قال: فليس من الله في شيء، أي تبرأ الله منه، وليس من دين الله في شيء، وشيء نكرة دل على كفره، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا إيش؟ أن تتقي تعذيبهم لك وإيذاءهم لك، فتقولوا ما يرضيهم أو تفعل ما يرضيهم، من باب دفع الشر عن نفسك إذا كنت مكرها. والمقصود بالفعل الذي يرخص فيه للمسلم عند الإكراه هو الفعل المجرد كالسجود للصنم ونحو ذلك، يعني أكره على سجود الصنم وتحقق في حق الإكراه جاز أن يسجد لكن قلبه مبغض له، أكره على سب الله ورسوله والعياذ بالله جاز أن يفعل ذلك لكنه مبغض ذلك في قلبه، أكره على الاستغاثة بالميت، أكره على التصريح بأن الولي يعلم الغيب وبأنه يملك، أو أكره على الطواف بالقبر، أو أكره على أن يأتي بذبيحة ويذبحها. هذه إيش؟ إذا أكره على ذلك وتحقق فيه الإكراه وهو أن يكون الإكراه من قادر على ضره وإذائه إما بقتل أو بسجن أو بضرب موجع وهو غير قادر على دفعه فجاز له أن يفعل هذه الأفعال. هذه أفعال تعود إيش؟ التي هي من فعله. أما ما تعدى ضرره على المسلمين فلا إكراه فيه. قال الشيخ فلا يدخل فيه، الشيخ المؤلف، فلا يدخل فيه قتل الأنبياء أو إعانة الكفار على قتال المسلمين وقتل أهل التوحيد والإيمان ونحو ذلك من الأفعال المتعدية المضرة بالإسلام المسلمين. قيل له إيش؟ اقتل هذا النبي وإلا قتلناك. يقتله؟ والله لو قطع إربه ما يقتل النبي. قيل له أفجر بهذه المسلمة وإلا قتلناك. الفجور مسلمة يجوز. قيل اقتل هذا المسلم وإلا قتلناك. هل يجوز أن يقتل المسلم باستبقاء النفس بإجماع المسلمين؟ ما يجوز. ولو قتل ولا قتل لا يقتل مسلما ولا يفجر بها، كيف أن يقتل نبيا؟ قيل له إيش؟ قاتل معنا الموحدين وارفع عليهم السلاح وإلا قتلناك. لا يجوز له أن يعينهم بهذا لأن هذا فيه إضرار بالمسلمين بالإسلام والمسلمين. ولكن يكره أن يكره على سجود الصنم، على الطواف بالقبور، على التمسح بها وتحقق في حق الإكراه جاز له أن يفعل ذلك مع بغضه في القلب. أما أن يكره على إعانة الكفار في القتال لا، لا يجوز أن يرفع السيف على المسلمين ولو قتل، كما أنه لا يجوز قتل مسلم. كيف بأن يعين أهل الشرك على أهل التوحيد حتى تطمس منارات التوحيد؟ هذا لا يقبل فيه الإكراه، هذا لا يقبل فيه الإكراه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ومسألة إظهار العداوة، مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. هنا إظهار خطأ، مسألة إظهار العداوة بالكسر غير مسألة وجود العداوة. عندنا شيء، عندنا وجود العداوة والإظهار. الوجود من أصل الدين، مع لا يعذر أحد في عدم وجود العداوة، لكن الإظهار منوط إيش؟ بالقدرة، منوط بالقدرة. قال مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. فالأول أي إظهار العداوة يعذر به مع العجز والخوف، إن كان عاجزا أو خائفا أو مكرها فإنه يعذر، فإنه لم يظهر العداوة، ما أظهر العداوة، لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تدفع عنكم وتتقوا منهم تقاة لتدفعوا الضر عنكم. قال والثاني وهو وجود العداوة في القلب لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. هذا أصل الكفر بالطاغوت مبني على اعتقاد القلب ثم يترتب عليه القول والفعل، كالإيمان أصله في القلب ثم يظهر إيش؟ في اللسان وفي الفعل. قال وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي، أي هذا من تلازم بين الكفر بالطاغوت وحب الله تبارك وتعالى، بغض المشركين وإظهار عداوة لهم في القلب وحب الله، أي لا يكون سنة محب الله عز وجل الحب المنجي له حتى يبغض ضد ذلك، يبغض الشرك وأهل الشرك في القلب. فإذا عدمت العداوة لم يحب الله تبارك وتعالى، هذا كم محبة أبي طالب وكم محبة المشركين لله تبارك وتعالى، أي محبة شركية ليس محبة متمحضة لله تبارك وتعالى حتى يبغض أضدادها. قال لا ينفك عنه المؤمن. قال فمن عصى الله بترك إظهار العداوة، لم يظهر العداوة، سكت عن إظهار العداوة والبراءة منهم، فهو عاص لله. فإذا كان أصل العداوة في الغد، طبعا ترك إظهار العداوة ليس إظهار موافقة، في فرق بين أمرين، إظهار موافقة أن توافقهم على أفعالهم، هذا لا يكون إلا عند الإكراه، عند الإكراه أن تظهر لهم موافقة، والله أنتم على خير، أنتم كذا، أو أن تشاركوا في أفعالهم الشركية. لكن يظهر يعني هو ساكت ولا يشاركهم لكن ما أظهر أنه متبرئ منهم، هذا من ترك فهو عاصي لله تبارك وتعالى. فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثال من عصاه، يعني أصل العداوة في قلبه لكنه ترك إظهار العداوة، ولكن ترك لإظهار العداوة ليس إيش؟ إظهارا للرضا على أفعاله، ليس هو إظهار الرضا، إظهار الرضا هذا إن كان بغير إكراه فهذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، كما سجد إيش؟ لصنم أو دعا ميت أو استغاث به أو أظهر أن مشركين على خير طلبا للدنيا أو لغير ذلك، هذا مشرك كافر لا يفعل هذا إلا عند الإكراه. إذن عندنا أشياء عندنا ثلاث أشياء، عندنا وجود عداوة، هذا متى ما ترك بأي حال من الأحوال فهو كافر، وعندنا إظهار الرضا بأي شيء بالقول بالفعل فهذا لا يجوز فعله إلا عند الإكراه، ومن فعله غير مكرم فهو كافر، وعندنا إظهار العداوة وليس إظهار الرضا، إظهار العداوة، فهذا إن تركه مع عدم المسوغ له كالعجز عنه فهذا يكون عاصيا. قال فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف لذلك ترك الهجرة، يعني لم يظهر لهم عداوة بقي مع قومه وترك الهجرة، وهو لم يظهر لهم العداوة أو البراءة مما هم عليه من الشرك. قال فإذا انضاف لذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. توعد الله عز وجل من ترك الهجرة مع القدرة عليها كان عليها. قال جل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. إلا من عجز عن الهجرة فهذا عسى الله أن يعفو عنه. فهنا عاتب الله تبارك وتعالى وتوعد من ترك الهجرة مع قدرته عليها. قال: لكنه لا يكفر، أي بمجرد ترك الهجرة لا يكفر، لم يظهر عداوة، وهو بين قوم المشركين ما أظهر لهم الرضا، ما شاركهم، ما وافقهم، لكن لم يظهر براءة منهم، خوفا منهم ما أظهر براءة. هو يجب عليه أن يهاجر لأنه عاجز عن إظهار دينه. طيب ترك الهجرة، نقول إيش؟ هذا عاصي لله تبارك وتعالى، لكن لا يكفر بعدم ترك الهجرة إلا أن يعينهم، إلا أن يعينهم أو أن يظهر الرضا من غير إكراه. قال: لكنه لا يكفر، لأن الآية فيها الوعيد للتكفير. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل: لم يعادي المشركين، الذي انعدمت العداوة من قلبه. قال: فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين، والخوف من على النخل والمساكن ليس بعذر. يقول خلاص المريض أنه هاجر خاف على مزارعي وبيوتي، هذا ليس عذرا. قال المؤلف: ففرق الشيخ عبد اللطيف رحمه الله بين وجود العداوة والبغض الذي محله القلب وبين إظهارها، فالأول لا يعذر في تركه أحد بخلاف الثاني حيث يعذر في تركه المكره. قال الشيخ المؤلف: والخلاصة أن الكفر بالطاغوت يجمع أمورا. خلاصة الآن: الكفر بالطاغوت يجمع عدة أمور: اعتقاد بطلان عبادة ما سوى الله، اعتقاد بطلان كل عبادة لغير الله عز وجل أيا كان المعبود بأي نوع من نوع العبادة، واجتنابها تجتنبها، والتبري منها تتبرأ منها، والتصريح بذلك أن تعلن ذلك وأن تصرح به بأنك تتبرأ: إنني براء مما تعبدون، إن براء منكم، فلما تبين عنده تبرأ منه، والحكم على أهلها بالشرك، الحكم على أهلها بالشرك والكفر، أن تحكم على أن عباد القبور مشركون، ولأن المستغيثين بالموتى مشركون، وأن من يعتقد في الأولياء أنهم يملكون نفع الضر فهم كفار مشركون، وبغضهم ومعاداتهم والبراءة منهم. إذن هناك أمور متعلقة بالأفعال الشركية وبالمعبودات، وهناك أمور متعلقة بالعابدين والمشركين، فكل هذا داخل تحت معنى الكفر بالطاغوت، كل هذا داخل تحت معنى الكفر بالطاغوت. فمن لم يعتقد بطلان الشرك فلم يكفر بالطاغوت، ومن لم يجتنب ذلك فلم يكفر بالطاغوت، حتى لو كان لو فعله مع أن قلبه كاره نقول لم يكفر بالطاغوت حتى يجتنبه، ومن لم يتبرأ من الشرك لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يصرح بذلك مع قدرته عليه فإن أظهر الرضا بذلك مع عدم إكراه لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يحكم على أهله بأنهم مشركون وامتنع من إنزال الأحكام عليهم فهذا لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يبغضهم ويعادهم لم يكفر بالطاغوت. وإني مستثنى من ذلك من كان مكرها فجاز له أن يصرح بالرضا بالطاغوت، وإذا كان مكرها قال فمن لم يعتقد بطلان عبادة ما سوى الله أو لم يجتنبها أو لم يعتقد كفر فاعلها أو لم يبغضهم أو لم يعادهم فإنه لم يكفر بالطاغوت، ويستثنى ذلك المكره في التفصيل على حسب التفصيل ذكرنا. قال المؤلف: مما يؤكده من كلام العلماء مسألتان مشهورتان تؤكد هذه المعاني. الأولى: اتفاقهم على كفر من لم يكفر المشركين أو شك في كفره. هذه مسألة نص العلماء كل من أهل المذاهب على أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، شك هل هم كفار أم لا، فهو كافر مشرك، حتى يصرح بأنهم مشركون وحتى يكفره. فمن شك في كفرهم أو امتنع من تكفيرهم فهذا كافر. هذا لماذا؟ لأن هذا كله يؤكد على ماذا؟ على أن من الكفر بالطاغوت أن تكفر المشركين وأن تصرح بذلك. فإن شككت في كفرهم أو امتنعت من تكفيرهم وأنت غير مكره فلا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. فهذا كله لأجل إيش؟ بيان بأن من معنى الكفر بالطاغوت هو تكفير المشركين، بل اليقين والجزم بذلك. فإن كنت متشككا فأنت مشرك كافر. والمراد بالشرك هنا هو الشرك الكفر الصريح، الشرك الصريح. أما ما كان من المسائل الخفية التي قد تخفى حتى على بعض الأفاضل كمسائل الأسماء والصفات ورؤية الله عز وجل وغيرها مما قد يخفى، فهذا إيش؟ قد يكفر النوع ولا يكفر العين. يقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. هذا أجمع العلماء عليها. من قال الله ليس في السماء فهو كافر. مع ذلك لا يكفر العلماء كل من قال ذلك مطلقا حتى تقام عليه الحجة، لأن هذه مما تخفى إيش؟ مما قد من المسائل التي قد تخفى على بعض الناس، حتى أن بعض الأفاضل العلماء قالوا بمثل هذه المسائل. بخلاف هذه المسائل التوحيد عبادة الله عز وجل، فهذا أصل الدين. الأنبياء إنما جاء القرآن كله في التوحيد، توحيد العبادة، كل القرآن من أول إلى آخر في توحيد العبادة. وكما قال شيخ الإسلام: لا يعذر أحد، يعني معنى كلام لا يعذر أحد بجهل، لأن اليهود والنصارى يعلمون أن النبي إنما بعث لعبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له براء من ما سواه. حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك، أن دين الإسلام قائم على إفراد الله بالعبادة والبراء من كل عبادة ما سواه. فهذا لا يعذر أحد بجهله أبدا. فإن كان جاهلا وقع في الشرك جاهلا، كما لو استغاث بالميت جاهلا أو ذبح له جاهلا، هذا إن كان لم تبلغ الحجة كالذي ينشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين، أو كان حديث عهد بإسلام ولم تبلغ الحجة، فهذا محكوم بكفره في الدنيا وفي الآخرة يختبره الله، هؤلاء هم أهل الفترة. أما من كان يعيش بين المسلمين وقد بلغه القرآن وهو عربي أو ترجم إليه وهو أجنبي وسمع بدعوة الإسلام بالتوحيد، فهذا جاء من يذكره بالفطرة، جاء من يذكره بما فطر عليه، فلا عذر له، لا عذر له. لا يقول: والله قلدت أبائي. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أي معبودكم قالوا بلى. المراد بالشهادة هنا ما الفطرة، بمعنى الله عز وجل خلق المخلوق العبد على الفطرة، على فطرة التوحيد. طيب لماذا خلق على الفطرة؟ وأشهد ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، نحن ما نعلم هذا. فالله فطركم حتى لا تعتذر إيش بالغفلة، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أي لا تعتذر أيضا بأن آبائي وجدت آبائي على هذا، لا عذر لك متى ما بلغك من يذكرك بهذه الفطرة. فالعقل والفطرة والحس دال على توحيد الله، فإذا جاء من يذكرك استحق بعد ذلك العقوبة إن أصر على ما هو عليه من الشرك. فلا عذر له بأني وجدت آبائي، والله وجدت مشايخي، والله القرية، والله أنا أنت ما أعرفك أنت، القرآن ما لا أفهمه، ها لا أفهم ما تقول، لا نحن هؤلاء مشايخنا علماؤنا إلى آخره، ما لك عذر. بلغك القرآن؟ لا. قل أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، هذا بيان للناس، للناس كلهم، كلهم العربيهم وعجميهم يهوديهم ونصارى وجميع كله بلاغ. متى ما بلغك القرآن أو ترجم لك خلاص انتهى، بلغتك الحجة. الرسول كان يبعث الآية الواحدة فقط: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسية، انتهى الموضوع خلاص. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هل قال أنا صفتي كذا وأنا المذكور في كتب التوراة وفي التوراة كذا وكذا وهذه صفتي وهذه صورتي فأنا المذكور في كتبكم وأنا كذا. قال هذا في الكتب ولا إيش قال؟ ما قال شيء، ما ذكر حتى اليهود والنصارى بصفتي المذكورة عنده في التوراة، ما قال ترى أنا الموعود به في كتبكم، أنا هذه أدلتي هذه كذا، النصرانية باطلة كنت أقوم بالتثليث والتثليث كذا وكذا وإلى آخره، أبدا ما قال هذا. ذكرهم بالتوحيد، تعالوا إلى كلمة سواء بينهم ألا نعبد إلا الله، بس قال اعبدوا الله عز وجل وحد الله بس، ده الموضوع. هذه حجة، بلغتهم الآية وترجمت لهم، ما يقولون عربي، الآية ترجمت لهم، قامت حجة عليه وعلى قومه، خلصنا. جاء من يذكرهم، هذه حجة. الرسول ما قال، قال للصحابة أين علماءكم، اذهبوا إلى هرقل وناظروها أياما ليجمع لكم قساوس وناظروهم وناظروهم حتى تبطل الشبهة التي عندهم، ولا بد أن تتحققوا أنهم فهموا ذلك وإلا لا تكفروه. قال كلام هذا. قال الأولى اتفاقهم على كفر من لم يكفر مشركين أو شك في كفرهم، كل ذلك لأن الذي لا يكفر مشركين أو الذي شك لم يحقق الكفر بالطاغوت، ما كفر بالطاغوت، ما لم يكفر بالطاغوت لأنه لم يكفرهم. والعقيدة لا بد فيه من يقين، فإذا شك في ذلك ليس عنده يقين بالتوحيد. قال المؤلف قد اتفق العلماء على كفر من لم يكفر مشركين معلوم شركهم وكفرهم بالنص الإجماع، حتى لا يأتي إنسان يقول لك لا كفر مشركين هذا في مسألة خلافية، لو ترك الصلاة هل يكفر لما يكفر، فكل مسألة مختلف فيها. فمن رجح القول بأنه كفر ليس له أن يكفر، واحد يكفر ترك الصلاة، قال من لم يكفر ترك الصلاة فهو كافر، نقول لا، المراد بالشرك هنا هو الكفر مجمع عليه، فكفر المجمع عليه المعلوم شرك هؤلاء كعباد القبور ونحو ذلك ومن دان بغير الإسلام. فالمشركون هنا لا يخص فقط من دان بغير الإسلام، بل حتى من دان من نطق بالإسلام وهو يعبد الموتى ويستغيث بهم أو يعتقد بأن للعالم غوثا وأن هناك أقطاب تنظم الملكوت أو أن الأولياء أو البيت يعلمون الغيب ويتصرفون بالملكوت، هذا لا شك في كفره، فمن شك في كفره فهو كافر، لأن هذا كفرهم أظهر من أن يبين. قال فقد اتفق العلماء على كفر من لم يكفر المشركين المعلوم شركهم وكفرهم بالنص والإجماع، أي يعلم كفرهم بالنص والإجماع كعباد القبور ونحوهم ممن ينتسب الإسلام فضلا عن من لم ينتسب الإسلام أصلا. قال بل وكفر من شك في كفرهم، ليس من لم يكفر، من شك في كفرهم. قال لأن تكفير المشركين من الكفر بالطاغوت المأمور به، فلو لم يكن تكفير المشركين من صلب الكفر بالطاغوت ما كفروا من امتنع من تكفير المشركين، وما كفروا من شك في كفر المشركين، وكل هذا يؤكد أن التكفير المشركين من صلب الكفر بالطاغوت. قال فمن لم يكفرهم لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. قال أبو سلمة بن شريف رحمه الله من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. وقال محمد بن سحنون فيما نقله عنه ابن تيمية رحمه الله رحمهم الله، قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب الإمام مالك صاحب المدونة وزمنه قريب من هذه الطبقة، أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام شاتم النبي المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. شاتم الرسول، طيب الذي وعد بلا يسب الله بالشرك ويدعي أن هناك من يتحكم في الملكوت مع الله تبارك، هذا شد والعياذ بالله أقبح. وقال أبو الحسين الملطي رحمه الله وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كفر كافر فهو كافر، لأن الشاك في الكفر لا إيمان له، الشاك في الكفر الذي شاك هل هذا كفر غير كفر لا إيمان له، الإيمان هو أن تتبرأ من الشرك والكفر، لأنه لا يعرف كفرا من إيمان، فليس من الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر حتى المعتزلة. وقال قاضي الرحيم عياض رحمه الله ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل ولو أو توقف فيهم أو شك أو صح مذهبهم، قال والله اليهود والنصارى لا أكفرهم، أو والله أنا متوقف هل هم كفار ولا لا، أو أنا شاك والله ما أني متيقن بكفرهم، أو قال لا هؤلاء على دين وعلى ملة وهم أهل الكتاب لهم طريق إلى الله عز وجل، كل هؤلاء كفار. قال وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد، حتى لو كان يقول أنا مسلم لكن أنا شاك في كفر يهود النصارى أو لعل لهم طريق عند الله عز وجل، أو أنا توقف ما سنحكم لكن أنا مسلم، يقول وإن أظهر مع ذلك أي لا ينفعه، أي لا يرفع عنه حكم الكفر، وإن أظهر الإسلام، قال وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد بطلان إبطال كل مذهبين سواه فهو كافر بظهار ما أظهر من خلاف ذلك. حتى لو قال أنا أديم الإسلام وأنا أعتقد بطلان كل مذهب سواه، لكن أتوقف في كفر اليهود والنصارى، أتوقف في كفر البوذيين، أشك في كفرهم، أو لهم طريق عند الله عز وجل، فهذا كافر لا ينفع هذا القرار. وقال ابن تيمية رحمه الله ولا خلاف بين المسلمين أن من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بلوغ رسالته إليه أنه كافر مخلد في النار، ومن ارتاب في ذلك فهو كافر. أيهما أظهر في الحجة، كون الرسول محمد الله هو النبي أم كون الله هو المعبود؟ أيهما أظهر؟ الدلال على أن النبي خاتم الأنبياء وأنه رسول أظهر أم الدلال على وحدانية الله تبارك وتعالى؟ طيب إذا كان الرجل إذا لم يتبع الرسول ولم يؤمن به، ها والله أنا ما أدري هذا محمد الله هل هو رسول أم رسول، أنا بعد أن بلغه فهو كافر، كيف يعذب الله الذي يقول الله أنا شاك هل الله عز وجل هو الذي معبود وحده وأن عبادة الموتى وهذا كفر؟ أنا متوقف في ذلك، هذا أبلغ بالكفر، هذا أظهر بالكفر، لأن الدلالة عليه فطرية، الدلالة عليه فطرية. أما هناك العباد مفطرون على محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو رسول الله؟ لا. وذلك حجة الرسول للناس ماذا؟ هل هي بصفة الحجة بما دعا عليه؟ الحجة بما دعا عليه، دعا إلى التوحيد، دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وجاء بما تدل البراهين على وذلك القرآن الذي حجته حجة. لكن عند العجم هل القرآن حجة؟ بمعنى قصدي هل هو معجز؟ ما يعرفون أساسا ولا يعرفون الإعجاز، ليس الحجة في إعجاز القرآن، الحجة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. القرآن معجز تحدى به العرب فكان من آيات نبوته العرب، لكن العجم ما يعرفون القرآن، ولو ترجم لهم لن يبلغ إيش الفصاحة بلاغته، ومع ذلك فهو حجة بما دل عليه بما تضمنه من الآيات الباهرة في وحدانية الله تبارك وتعالى التي قد فطر عليها العباد والعقول تقطع بذلك، والحس، الحس المشاهدة والفطر والعقول كلها تشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى. فهذا أظهر في الدلالة من قضية كون أن محمد بن عبد الله هو الرسول أو هو خاتم الأنبياء. فإذا كان المسلمون متفقين على أن من لم يؤمن بالرسول بعد أن بلغته رسالته فهو كافر، وأن من ارتاب في كفره فهو كافر، فمن باب أولى إيش؟ من بلغته الحجة في وحدة الله عز وجل وارتاب في ذلك ولم يفعله فهو كافر، من باب أولى. قال الشيخ وقال المؤلف وقال العلامة بن الوزير اليماني رحمه الله ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره كفر، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين بالضرورة أو ضرورة، وكذلك كفر عابد الولي، لأن عبادة الصنم هي عبادة ماذا؟ الأولياء. الأصنام إنما عبدوا لكونهم رمزا للولي، ما في أحد في الدنيا يعبد الصنم لذات الصنم، ما في، منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة ما في أحد يعبد الصنم لأنه صنم، إنما يعبده لما يرمز له، فإما أن يكون الشرك سماويا فتكون هذه الأصنام ترمز للكواكب والآلهة والروحانيات والملائكة، وإما أن ترمز إيش للشرك الأرضي للأولياء والصالحين، كل الأصنام كلهم رموز. فعبادة الصنم في حقيقة عبادة الولي، هو يعبد الولي لكنه إيش يجسد الولي أو المعبود كالملك يجسده في هذا الصنم حتى يكون إيش شيئا محسوسا يستطيع أن يخاطبه. فمن شك في كفر كفر، لأن كفر ذلك أو كفر هذا معلوم من الدين بالضرورة. وقال الشيخ مصطفى السيوطي الدمشقي الحنبلي رحمه الله في شرحه لمطالب أولي النهى في باب الردة، أو ادعى ألوهية علي بن أبي طالب كالنصيرية، أو ادعى نبوته أي علي رضي الله عنه، أو ادعى أن جبريل عليه السلام غلط كغلاة الرافضة، فلا شك في كفره لمخالفة نص الكتاب والسنة والجماعة، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. قال ثم ذكر الفرق الباطنية النصيرية والدروز والقرامطة ونحوه، ثم قال وجميع الطوائف المذكورون زنادقة ملاحدة متقاربون في الاعتقاد، وقد اتفق المسلمون على كفرهم، ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لأنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. قال المؤلف وقول العلماء في تغيير هذا الأصل كثيرة في كفر من لم يكفر المشركين أو شك في كفره أو توقف أو صحح مذهبه. قال بل قد نص بعض السلف على تكفير من شك في كفر بعض أصحاب المقالات الكلامية، معناها المسائل الخفية مما لا يعلم من الدين بالضرورة، قد تخفى المسائل خاصة في زمن إيش كثرة أهل الكلام وتلبيس وقلة الخبرة بعلم الكلام. قال سفيان بن عيينة رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقد ثبت مثله عن جمع من السلف كيزيد بن هارون وأحمد وأبي زرعة وغيرهم، مع أن مسألتها خلق القرآن ومثيلاتها من المسائل التي قد تشتبه على بعض الأكابر وهي من قبيل المسائل الخفية. ومع ذلك كفر ابن عيينة وغيره من يشك في كفر القائل بها، ولعل هذا محمول إما على التكفير بالنوع أو على التكفير بعد بلوغ الحجة وانتفاء العذر، لأن يعني إما أن يقول مرادهم التكفير النوع أو التكفير بعد بلوغ الحجة، لكن المقصود أنه إذا كان من شك في كفر من يقول بخلق القرآن كافرا عندهم، فكيف بمن يشك في كفر من أشرك بالله تعالى بدعاء الموتى والذبح لهم والنذر لهم وغير ذلك في مسائل الظاهرة؟ لا ريب أن تكفيره أولى وأحرى. المسألة الثانية التي تؤكد معنى وتبين حقيقة معنى الكفر بالطاغوت، قال إجماع العلماء على أن الرضا بالكفر كفر، من رضي بالكفر فهو كافر. والرضا ليس الرضا بالقلب، بل الرضا منه ما يكون في القلب ومنه ما يكون إيش بالفعل، بمن يظهر الرضا بالفعل ولو كان مبغضا له بقلبه. حتى إن بعض العلماء كما ذكر العسكري في الفروق قالوا منهم من قال أن الرضا هو المحبة وأنه لا فرق بينهما وهو متلازمان. قد يرضى الإنسان بشيء وهو يكرهه، تأتي البنت البكر الجميلة ترضى برجل عجوز مقعد ترضى بالزواج منه لماله ولثرائه أو لملكه، فهي تبغضه بقلبها لكنه ترضى بالزواج منه لأنه قد يترتب عليها ما هو أحب إليها وهو المال والثراء. قال المؤلف يدخل في معنى الكفر بالطاغوت على ما سبق بيانه إنكاره واعتقاد بطلانه، وضد الإنكار الإقرار، كما أنك ضد الإيمان هو الإقرار وضد الإنكار. فمن إنكار الطاغوت عدم الرضا به، كيف تكون ممكن لشيء وأنت تظهر الرضا به؟ فالرضا ضد الإنكار، فإذا كان الإيمان هو الإقرار وضده ضده الكفر وهو الإنكار والتكذيب، فالرضا ضد الإنكار، الرضا. قال فمن إنكار الطاغوت عدم الرضا به، فمن رضي بالطاغوت إما بعبادته رضي أن يعبد أو باتباعه أو بطاعته سواء كان معبودا أو متبوعا مطاعا فهو مقر به غير منكر له، ومن أقر به ولم ينكره فهو مؤمن به غير كافر به. من رضي فلم ينكر. ولا شك أن الكفر بالطاغوت معنى الكفر ذكرنا من معانيه الإنكار، أن تنكره وتبرأ منه، فالذي أظهر الرضا ولم يتبرأ منه بل أظهر الرضا به، بل أظهر الموالاة والموافقة له والإقرار له، فهو ضد الإنكار تماما. فالرضا ضد الإنكار تماما، فإذا كان الرضا بالطاغوت وما شابه ذلك، نحن أمرنا بالكفر بالطاغوت وضد الكفر الإيمان، ومن الإيمان الرضا لأنه هو القبول. قال وقد بين الله تعالى أن من أظهر الإقرار بالكفر قولا أو عملا فإن حكمه حكم فاعله وإن كان منكرا له بقلبه ما لم يكن مكرا، أظهر الرضا، جاء لعباد القبور قال أنتم على ملة وأنتم كذا وجزاكم الله خير وأنتم أهل الخير وأهل الصلاح وأولياء الله عز وجل، أو تبرك بهم، رجل يذهب اليهود قساوس اليهود ويتبرك بهم يقول ادعو الله لي ها أريد بركتك يا شيخ، هذا كافر مرتد أعظم ما يكون من الردة. والذي يأتي إلى شيخ من الطرق الصوفية القبورية الشركية الصريحة كالتيجانية والنقشبندية وغيرها فيقول لهذا صاحب الطريقة أنت ولي الله عز وجل، الأمة محتاجة إليك ونهنئ الأمة بك وأنتم على ملة وهدى نفع الله بكم الإسلام، هذا كافر، هذا هذا هذا, هذا ليس مظهرا، ليس هذا مادح للشرك والعياذ بالله ومزين لهم شركة، هذا أبغض العباد، هذا أشد من قضية بس أنه لم يتبرأ منه، لأنه ليس قضية أنه لم يتبرأ بل أظهر الرضا والمدح لما هم عليه من الشرك، فهذا عياذ بالله محال الله ورسوله. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. مع أن هل هذا نطق؟ ما نطق، رجل جالس هنا ويقول والله دعاء الموتى والأولياء يستغاث بهم وهذا الولي يستغاث به وقد ذبح له وهذا، وأنت جالس تسمع من غير إكراه، ما قلت والله جزاك الله خير كلامك طيب، سكت أنت مجرد ساكت هكذا وهو يمدح الشرك ويثني على الشرك ويثني على المشركين ويذكر أفعالهم وكنا نفعل كذا وجئنا الولي واستغثنا به ونفع الله به وهذا، وأنت ساكت فقط، ساكت ساكت، أنت مرتد كافر مثله بنص القرآن. طيب كيف لو قلت وجزاك الله خير كلامك طيب وهذا الصحيح هذا كذا بارك الله فيكم، أو ضحكت أو هزاز تهز الرأس رضا بما يقول، هذا أشد العذاب من مجرد السكوت. فإذا كان الساكت مع قدرته على القيام كافر، فكيف بمن أظهر الرضا بقوله أو بفعله؟ قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، كما لو جلس مع ناس يسبون أهل التوحيد ويطعنون في دينهم وهؤلاء أهل وعياذ بالله كفار وخوارج يمنعون من دعاء الموتى والاستغاثة بهم، وهذا إنكار لكرامات الأولياء وسب للرسول أن يقال لا يستغاث به وهو جالس معهم يسبون أهل التوحيد ويطعنون فيهم، هذا كافر. قال جل وعلا فلا تقعدوا معهم، أي حال إيش نطقهم بالكفر، حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن أي إذا جلستم مثلهم كفار، سبب أنهم فعلوا ما يدل على الرضا معنى ما نطق، لكن مجرد السكوت إظهار، هو يجب أن تظهر الإنكار، أنت لم تظهر الإنكار أنت جلست. قال البقاعي رحمه الله إنكم إذن أي إذا قعدتم معهم وهم يفعلون ذلك مثلهم أي في الكفر، لأن مجالسة المظهر للإيمان المصرح بالكفران دالة على أن إظهاره لما أظهر نفاق، وأنه راض بما يصرح به هذا الكافر، والرضا بالكفر كفر. هم جعلوا الجالس مع قدرته على القيام ليس مكرها، أنه أن هذا من إظهار الرضا، قال إن جلوسه من إظهار الرضا، إذ لو لم يكن راضيا كان واجب أن يتبرأ وأن ينكر، إما أن ينكر وإما أن يقوم، فلما لم ينكر ولم يقم مع قدرته على القيام ليس مكرها، جعلوا مجرد السكون عن ذلك رضا من غير أن ينطق. طيب كيف لو نطق؟ كيف لو مدح؟ طيب كيف لو حمل السلاح معهم يذهب يقاتل معهم للتوحيد؟ وقال اسماعيل حق الخلوه رحمه الله الحنفي في تفسير الايه اي لا تقعدوا معهم في ذلك الوقت انكم ان فعلتموه كنتم مثلهم اي مثل اليهود في الكفر واستتباع العذاب، فان الرضا بالكفر كفر. طيب نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله الاسبوع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.